الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البريه. ارجع لرسول الله اللي يعني دفعني لهذا. اللهم صل على رسول الله. يلا معلش. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي كمان يا أولاد. والنبي كمان. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشريف. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. رشت بس كنت انت متكلمش. حاضر. تطلع بره كمان. حاضر. قمري هدايا. الله. الله. اعمل معروف وحياة النبي يا شيخ. ده الذي ليلة بلا فرقه المشهد ده. اعمل معروف. قمر الهداية وكوكب العناية الربانية. ان شاء الله. عليه الصلاة والسلام. الله يطول عمرك شيخ محمد. مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. الله أكبر. السلام عليكم يا ناس. الله أكبر. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذه المزيه الفائزه بالوصول الى دار السلام لما في ليلة من الليالي الرجبية وانتهاؤه في شهر ربيع الأول ليلة الاثنين الثاني عشر من الأيام. فلم تزد السيدة آمنة في حمله تعبا ولا نصبا ولا كربيا سربا ولا وحما ولا كرزيا. ولا ثقلا ولا مزالا ولا مسالا. وكان من معجزاته صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية. واستخرت الخلائق بها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.